السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. قلنا أن البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي تقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول في منجزية العلم الإجمالي، بينا فيما سبق بأن البحث في منجزية العلم الإجمالي إنما نحتاج إلى ذلك بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما إذا أنكرنا هذه القاعدة والبراءة العقلية، فمن الواضح بأن كل شبهة تكون منجزة بنفسها، لأنها شك ولا يوجد عندنا ترخيص من الشارع. إذن في البحث في منجزية العلم الإجمالي، يعني في الأمر الأول، إنما هو مبني على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما لو أنكرنا القاعدة فإن الأطراف منالك بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما إذا أنكرنا هذه القاعدة والبراءة العقلية، فمن الواضح بأن كل شبهة تكون منجزة بنفسها، لأنها شك ولا يوجد عندنا ترخيص من الشارع. إذن في البحث في منجزية العلم الإجمالي، يعني في الأمر الأول، إنما هو مبني على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما لو أنكرنا القاعدة فإن الأطراف منجزة بنفسها بلا احتياج إلى العلم الإجمالي، هل ينجز أو لا ينجز. خلنا نقرأ هذه المقدمة لأنه بحثناها فيما سبق. والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه البحث بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث أن كل شبهة من أطراف العلم الإجمالي بناء على القاعدة مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة قبح العقاب بلا بيان. والأطراف فيها بيان أو لا يوجد فيها بيان؟ فلا يوجد فيها، فمؤمن عنها بالبراءة العقلية. فيحتاج تنجز التكليف في كل شبهة إلى منجز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي. هل هو بمقدار حرمة المخالفة القطعية فقط، أو هي مع وجوب الموافقة القطعية أيضا؟ هذا البحث سيأتي. أما بناء على مسلك السيد الشهيد، وأما بناء على مسلك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. يعني لو لم يوجد عندنا شرع وكان عندنا علم إجمالي بالنجاسة أو الحرمة في أحد هذين الطرفين، العقل ماذا يقول؟ يقول تنجيز أم يقول براءة؟ يقول تنجيز. إذن لا نحتاج إلى منجزية العلم الإجمالي وحدود هذه المنجزية. وينحصر البحث على هذا المسلك، يعني على مسلكنا نظرية حق الطاعة، في الأمرين الأخيرين. إنما يدور الأمر أنه هل تجري الأصول في جميع الأطراف أو لا تجري. فإن لم تجري الأصول في جميع الأطراف، التفتوا جيدا، هل تجري في البعض دون البعض الآخر أو لا تجري؟ إذن نحتاج إلى الأمرين الآخرين. إذا قلنا أن الأصول تجري في جميع الأطراف خبراء، إذا قلنا أنه لا تجري في بعضها أو في البعض الآخر أو لا تجري فيها جميعا، هذا بعد لا بد أن نبحث لنرى أن مقدار الأصول المؤمنة الشرعية أي دائرة تشمل. تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل؟ تشمل كل أطراف العلم الإجمالي أو بعضها دون البعض الآخر؟ وينحصر البحث على مسلك حق الطاعة في الأمرين الأخيرين، يعني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، في جريانها في بعض الأطراف. وعلى أي حال، ولكن حيث أنه دأب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب أن لا يقتصر على مبانيه الأصولية، بل يتكلم على مبناه وعلى مباني الآخرين، يقول من هنا نحن نتكلم كأننا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أن نبحث في الأمر الأول أيضا. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعد حرمة المخالفة القطعية منجزة أو غير منجزة؟ لأنه هذا هو القدر المتيقن. مقدار الجامع خرج من قبح العقاب بلا بيان أو لم يخرج؟ نعم، أكو بيان على الجامع أو لا يوجد بيان؟ بل فإذا قبح العقاب بلا بيان بعد ماذا؟ لا تجري. نعم، هنا عندنا قبح العقاب بلا بيان، هنا عندنا قبح العقاب بلا بيان، ولكن هل يمكن إجراؤهما معا أو لا يمكن إجراؤهما؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن إجراؤه هنا وهنا؟ يمكن؟ لا، لأنه يلزم مخالفة العلم بالجامع. إذن فد مقدار خرج من قبح العقاب بلا بيان، هذا المقدار الذي خرج أي شيء ينجز حرمة المخالفة القطعية، هالمقدار. يعني يقول لا يجوز لك أن تتركهما معا أو أن ترتكبهما، أن تتركهما معا هذا ما يجوز لك، هم تترك صلاة الجمعة هم تترك صلاة الظهر هذا ما يجوز. أما يجب أن أأتي بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة زوجين، يعني وجوب الموافقة القطعية، هذا يحتاج إلى استئناف بحث جديد. إذن بناء على قبح العقاب بلا بيان لا إشكال ولا شبهة أن مقدار الجامع الذي نجز لنا حرمة المخالفة القطعية قد خرج من قبح العقاب بلا بيان ودخل في حسن العقاب مع البيان. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع، يعني أحدهما بين التكليفين، لأنه أي الجامع معلوم مبين عليه بيان فيخرج من قبح العقاب بلا بيان ويدخل في حسن العقاب مع البيان وقد تم عليه البيان. هسه سواء قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع كما هو مبنى الإصفهاني والنائيني وصاحب الكفاية والخراساني، أو قلنا علم بالواقع كما هو مبنى المحقق العراقي، هذه إشارة إلى مباني متعددة في حقيقة العلم الإجمالي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. علم بالجامع مبنى المحقق الإصفهاني والنائيني وصاحب الكفاية على تردد فيه، أما مبنى المحقق العراقي يقول لا هو علم بالواقع، ولكنه علم بالواقع الذي كشفه كشف ناقض لا كشف تام، فرقه إن شاء الله سيأتي. الآن العبارة غامضة، ولكن إن شاء الله عندما ندخل في بيان نظريات حقيقة العلم الإجمالي يتضح العلم بالجامع ما هو والعلم بالواقع ما هو. قال سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما هو مبنى بعض المحققين أو العلم بالواقع كما هو مبنى العراقي، أما على الأول فواضح إذا قلنا علم بالجامع، وأما على الثاني فأيضا كذلك، لأن هذا العلم بالواقع ليس محددا لنا، وإلا لو كان محددا لكان علما تفصيليا لزم الخلف. إذن أيضا حتى لو قلنا العلم بالواقع فقط الذي يتنجز مقدار أي شيء هو العلم بالجامع، يعني هذا المدلول التضمني مو أكثر من ذلك. وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع سواء بنينا على أن العلم الإجمالي علم بالجامع أو علم بالواقع. ومخالفة الجامع، طب كيف تتحقق مخالفة الجامع؟ قال بتركهما معا، يعني تحرم المخالفة القطعية. إذن هذا المقدار نجزه العلم الإجمالي وأخرجه من دائرة قبح العقاب بلا بيان. ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا الفردين، أما ترك أحدهما دون الآخر هذا ترك للجامع؟ لا. لماذا؟ لأن الجامع ينطبق هنا وينطبق هنا. متى يصدق عليك أنك تركت الصلاة؟ إذا لم تصلي للظهر ولا الجمعة. أما إذا صليت الظهر دون الجمعة أو بالعكس، هم يصدق عليك تركت الصلاة لو تركت صلاة الظهر؟ إذن متى يصدق عليك أنك تركت الجامع؟ إذا لم تصلي، مو إذا لم تصلي صلاة الظهر، لا يصدق عليك أنه ماذا؟ أنك تركت الصلاة، يصدق عليك أنك تركت صلاة الظهر. متى يصح أن تقول أن هذا المكان لا إنسان فيه؟ إذا خرج الجميع. أما إذا وجد شخص واحد أم تستطيع أن تقول لا يوجد إنسان؟ لا، من حقك أن تقول لا يوجد زيد عمر بكر، لا يوجد إنسان، لأن الكلية الطبيعي موجود بوجود الفرد في الخارج. قال: وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. إنما المهم في البحث أين؟ المرحلة الثانية، وهي وجوب الموافقة القطعية. أما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية لا إشكال فيها أنه لا تجوز المخالفة، أما على مبنى المشهور باعتبار أنهم يرون أن العلم بالجامع أو العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، فلا يمكن ثبوتا أن يأتي ترخيص على الخلاف. أما على مبنى سيد الشهيد ثبوتا يمكن يأتي أن يأتي ترخيص على الخلاف، ولكن إثباتا يصل إلى المكلفة ولا يصل. إذن النتيجة لا تختلف من الناحية العملية، النتيجة لا تختلف، لا يوجد أصولي وفقيه يقول بجواز مخالفة القطعية إلا بتعبير السيد الشهيد، إلا قول نسب إلى من لا نعرفه، وتعبير لطيف، يقول إلا قول نسب إلى من لا نعرفه، لأنه عندما بعد المطلب واضح البطنان، فلهذا بعد ينسب إلى الجهل، ينسب إلى أن يكون منكرا بعد نكرة يصير أفضل، باعتبار أن هذا المطلب بعد من مسلمات الأصول أنه حرمة المخالفة القطعية لا تجوز. العلم الإجمالي ينجز، يقول هذا القول وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية، وإنما المنجز فقط هو العلم التفصيلي، هذا قول نسب إلى من لا نعرفه من المتقدمين. إنما المهم أين؟ البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، هل أنه ينجز أو لا ينجز؟ يوجد هنا اتجاهان، التفتوا جيدا. الاتجاه الأول يقول بأن العلم الإجمالي كما نجز حرمة المخالفة نجز، ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة على حد سواء، لا فرق بينه. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي لا فرق بينهم، علم التفصيلي ينجز حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز، ينجز وجوب الموافقة القطعية ولا ينجز. أنت يجوز لك أن تترك ولا يجوز، لا، لا بد أن تفعل. فكما أن العلم التفصيلي هو ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز وجوب الموافقة القطعية، كذلك العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية على حد سواء في كلاهما علية، وهو مبنى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. إلا أن المشهور بين الأصوليين بعد زمان المرزا هو أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة علية، أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة لا، لا توجد علية أساسا. العلم الإجمالي لا ينجس شيء بالنسبة إلى وجوب الموافقة، لا ينجس. تقول لعد لماذا تجب الموافقة القطعية؟ يقول لأن الأصول تعارضت، وإلا لو لم تتعارض ماذا؟ لما أوجبنا الإتيان بجميع الأفراد. إذن العلم الإجمالي بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز بناء على هذا المسلك؟ لا ينجز. فلهذا فيما سبق عبر قال إما بذاته أو بتنجيزه، لأنه بذاته مسلك المحقق العراقي. يقول نفس العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية كما نجز حرمة المخالفة القطعية. مرزا ومن تبع المرزا يقول لا، نفس العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، نعم ينجز حرمة المخالفة، أما وجوب الموافقة فلا ينجزها. خب تقول أنت بوجوب الموافقة أو لا تقول شيخنا؟ يقول نعم أقول، لكن لا لأن العلم الإجمالي ينجز، لأن الأصول في الأطراف تعارضت وتساقطت، وإلا لو أنت تجد للطريق أن الأصول لا تتعارض أنا لا أقول بوجوب الموافقة القطعية. فإذن العلم الإجمالي في مرحلة وجوب الموافقة القطعية بنفسه بذاته ينجز، لو بتعارض الأصول ينجز، بتعارض الأصول. فلهذا إذا تتذكرون هسه في أي صفحة كان؟ قال في صفحة 59 من الكتاب، قال فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض. العلم الإجمالي متى يؤثر؟ إذا وجد تعارض. متى يسقط تأثيره؟ إذا لم تتعارض الأصول. إذن العلم الإجمالي بنفسه كل أثر ماله، نفس العلم لا أثر له. لو قطعت النظر عن الأصول المؤمنة، العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية ولو لا يوجب؟ لا، يقول لا يوجب. نعم، نأتي إلى الأمر الثاني وهو أن الأصول تجري أو لا تجري. مرزا يقول الأصول لا تجري، قصور أكو فيها فتتعارض وتتطاقب، فنقول بوجوب الموافقة القطعية لأنه أصل مؤمن ما عدنا، مو العلم الإجمالي ينجز. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول لا، عندك مؤمن، ما عندك مؤمن هو العلم الإجمالي. حتى لو ما عندك مؤمن، حتى لو عندك مؤمن مو مهم، يعني في المرتبة الأولى نحن نقول بتنجيز العلم الإجمالي في الأمر الأول. وبعبارة واضحة بناء على مبنى المحقق العراقي، في الأمر الأول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، بناء على مسلك المرزا الأمر الأول ما ينجز. من ينجز؟ الأمر الثاني والثالث. لأنه قلنا يقع البحث في ثلاثة أمور، أنه ينجز أو لا ينجز، ثم على فرض التنجيز تجري أو لا تجري. هنا يقول سبب التنجيز هنا في الأمر الثاني والثالث مو في الأمر الأول. واضح صار؟ وكل يدعي وصلا بليلى. هم المحقق العراقي يقول هذا مسلك الشيخ الأنصاري، هم المرزا يقول هذا مسلك الشيخ الأنصاري، لأنه الشيخ الأنصاري عظمته الأصولية حتى في ذلك الزمان اللي متأخر زمانا كثير عن الشيخ الأنصاري، عظمته الأصولية والفقهية كانت هيبته حاكمة على الحوزات العلمية. فلهذا المرزا من شان يبين مطلب كل افتخاره أنه هذا مبنى الشيخ، أنا قدرت أحقق مبنى الشيخ، ومن عندي ما عندي أنا شيء في قبال الشيخ. عراقيا أيضا كذلك، وكل كان يدعي أنه هو حامل راية مباني الشيخ الأعظم مو الآخر، يعني يرى نفسه امتداد المدرسة هو مو الآخر. قال وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ. طبعا المحقق النائيني يمكن كلماته مضطربة في أوجد التقريرات وفي فوائد الكاظمي، مختلف التقريرات كالمحقق، لعله هذه إشارة إلى أجود التقريرات، كالمحقق النائيني وسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته بنفس وجوده وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، هذا مبناهم. وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمته. هذه كما يعني كيف هناك علية، هنا أيضا علية، كما بالنحو الذي نجزه في حرمة المخالفة القطعية ينجزه في وجوب الموافقة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين إن المسألة مبنية. خب أيهما حق سيدنا؟ يقول بعض كلمات الأصوليين تشير إلى أن هذه مربوطة بتحقيق مباني العلم، هوية العلم الإجمالي ما هو. إن قلنا بهالمبنى يعني مبنى العلم بالجامع كما هو مبنى المرزا والمحقق الأصفهاني، فنذهب إلى أن العلم الإجمالي لا ينجز بذاته وإنما ينجز بتعارض الأصول. أما إن ذهبنا إلى مبنى المحقق العراقي أن العلم الإجمالي هو العلم بالواقع، فنقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. يقول وحيث أن بعض الأصوليين ربط التحقيق في هذه المسألة بمسألة بيان حقيقة وهوية العلم الإجمالي، إذن لابد أن ندخل ماذا؟ في بيان هوية العلم الإجمالي، وهذه من الأبحاث البكرة واقعا في هذا الكتاب تحت هذا العنوان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. قال ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي. هوية عندما تطلق يراد منها الأعم من الوجود والماهية، هوية يعني وجود الشيء، ماهية الشيء بالمعنى الأعم. أما عندما يقال ماهية مراد الماهية بالمعنى الأخص كما قرأنا في الفلسفة، يعني حد الشيء. على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو علم بالواقع. وعلى هذا الأساس، وحيث أن البعض ربط المسألة بها المسألة، وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في حقيقة العلم الإجمالي، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني، وأنه هل تختلف هذه المباني لإعطاء هذه النتائج المختلفة، أو أنه لا تؤثر على إعطاء نتائج مختلفة وإن اختلفت المباني في تحقيق هوية العلم الإجمالي. سيد الشهيد يذكر مباني ثلاثة: المبنى الأول وهو مبنى المرزا ومبنى المحقق الأصفهاني، المبنى الثاني وهو مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية، المبنى الثالث وهو مبنى المحقق العراقي. هذه مباني ثلاثة، ولكنه لو تفضل علينا وذكر كان مبناه كان أيضا واقعا أجود، لأنه ولكن خب بعد إذا كان يذكر مبناه بعد ما يبقى فلشي البحث الخارج، يعني كل البحث الخارج كان إجا إلى الحلقة الثالثة، لأنه بحث الخارج بعد هذن اللي ذاكرها من مباني العلم الإجمالي كلها بما هي ولعلها بالنصوص أيضا منقولة إلى بحث الخارج، ما بها مطلب آخر. فقط هو عند مبنى رابع وهو أن يوجد التصالح بين المباني، يقول بأن هذولا مو مختلفين، كل نظر إلى زاوية من زوايا العلم الإجمالي فتصور أنه غير الجانب الآخر. ونحن حيث أننا نحيط بهذه المباني ثلاثا فنستطيع أن نعطي نظرية تفسر المباني الثلاث وكلها صحيحة، ولكن كل من زاويته الخاصة. هذا من قبيل يعني يقول السيد الشهيد، هذا من قبيل أنه مجموعة من الحيوانات تقع على الفيل، صغيرة جدا دي وهو صغيرة الحيوانات، هذا يقول بأنه أنا وجدت فرشي أسطواني واقع على الرجل فلا يجد إلا أسطوانة، وذاك يقول أنا وجدت لا أجد غير المسطح، يا شنو المسطح لأنه واقع على الأذن فما يلقى إلا المسطحات، فتسأل شنو لقيت يقول ماكو غير المسطح، يقول لك كن على ثقة مشتبه أنت هنا أسطواني، يقول له أنت مشتبه هنا مو أسطواني مسطح هنا أنا. وشوف معركة قائمة، هذا يقول أسطواني هذا يقول مسطح، وكلاهما حق لو مو حق، إيه لأنه ذاك مبلغهم من العلم، ذاك يشوف المسطح ويقول مسطح، هذا يشوف أسطوانة شي يقول، يقول أسطوانة. سيد الشهيد يقول كل دا ينظر من زاويته، هذا دا ينظر من هالزاوية يقول علم بالجامع، هذا دا ينظر من زاوية ثانية يقول علم بالواقع، ذاك دا ينظر من زاوية ثالثة يقول علم بالواحد المردد، مع أنهم جميعا يشيرون إلى حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها زوايا وحيثيات متعددة، كل نظر إلى هذه الحقيقة من زاوية خاصة فتصور أن هناك اختلاف في المبنى وتلك الأمثال. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. هذا المطلب اللي ذكرته انتم لو تجون به الى نظرية المعرفة تشوفون بانه كثير من الاختلافات منشأها شنو، انه هو دا يباوع فد افق خاص من عالم الوجود فد ينكر ماذا الافق الاخر، ولكن في الحقيقة هو فد وجود شنو، فد وجود واحد كامل من كل جهة، بس انت دا تباوع هذه تقول ماكو غير هذه، اما الذي يحيط من فوق يقول هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا ايضا صحيح. طبعا هذه الأمثلة عرفاء ضاربيها في كتبهم المتعددة، ضاربي مثال آخر لعله أيضا لطيف، يقولون هذا من قبيل أنه نملة تبدأ مسيرتها من هنا إلى هنا، خب هاي النملة اللي هنا بعدها ما متجاوز اللون الأصفر، تسألها أنت وين يقول ماكو غير الأصفر، هذه اللي واصلة بالأحمر فتسألها أنت شو شوف يقول كل شيء ماكو غير الأحمر، هذاك يقسم ماكو غير الأصفر هذا يقسم ماكو غير الأحمر، وكلاهما صحيح، هم الأحمر موجود وهم الأصفر موجود. ومن هنا بعد كثير من النزاعات بين العلماء هم ترتفع، لأنه كل واحد ينظر إلى زاويته ماذا الخاصة، مين يشوفه من غير شيء فيتصور أن كل العالم شنو هذا بعد غيره ماكو، فيقول هذاك باطل ذاك باطل ذاك باطل. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. والمبنى الرابع قلنا مو مبنى في قبال المباني، وإنما هو تصالح وإيقاع الصلح لأصحاب المباني الثلاثة. المبنى الأول، المبنى الأول يقول المحقق الإصفهاني نحن يوجد عندنا علم تفصيلي، وعندنا معلوم، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، يوجد عندنا علم. علم يعني شنو؟ يعني انكشاف. ولكن هذا متعلق الانكشاف ما هو؟ يعني المعلوم ما هو؟ تارة أن المعلوم هو الفرد الخارجي بحده الشخصي وهو زيد، شي يصير هذا العلم تفصيل. وأخرى أن المعلوم هو ماذا؟ هو الواقع الخارجي؟ لا، أن المعلوم هو الجانب، فيصير شنو؟ علم إجمالي. إذن هنا عندنا إحنا علمان في الإجمالي والتفصيلي، لو عندنا سنخ واحد من العلم، ها؟ علم سنخ واحد عندنا. المختلف العلم لو المعلوم؟ المعلوم مختلف، وإلا العلم هو الكشاف. نعم، تارة أن المنكشف هو الخارج يعني الفرد بحده الشخصي زي، وأخرى أن المنكشف يعني المعلوم شنو هو؟ هو الجامع. المدعى في هذا المبنى أنه لا فرق بين الإجمالي والتفصيلي في العلم، كلاهما انكشاف تام، ولكن الاختلاف بينهما في المنكشف، أنه في التفصيلي المنكشف هو الفرد والوجود بحده الفردي الشخصي وهو زيد، والمنكشف في الإجمالي هو الجامع. فإذا مولانا العلم الإجمالي علم بالجامع لو علم بالواقع؟ علم بالجامع. لماذا؟ لأنه منكشفه هو الجامع، مو منكشفه هو الواقع. وهذا إشارة إلى المبنى الأول، وهو أنه علم، العلم الإجمالي علم بالجامع، يعني معلومه هو الجامع مو معلومه هو الواقع. واضح هذا المطلب؟ ثم يقول وأنت الذي تقول أنه يوجد عندنا إضافة على العلم بالجامع شيء آخر. هذه الزيادة ما هي؟ أكو ثلاث فروض بها. هذه الزيادة على الجامع، نحن نريد نبرهن أن حقيقة العلم الإجمالي هو ماذا؟ علم بالجامع. زيادة على هذا ما هو؟ نقول أنت اللي تدعي، الخصم الذي تقول يوجد عندنا علم إضافي على الجامع، إما أنه هو الإضافة على الجامع هي الفرد بحده الشخصي، وإما هو الفرد المردد، وإما لا متعلق له. علم إضافة على الجامع ولكن لا متعلق لهذا المعلوم الجديد الذي يضاف على الجامع. أما الشق الثالث فباطل جزما. لماذا؟ لأنه إذا ماكو فرد شيء جديد معلوم، العلم من الصفات الحقيقية ماذا؟ ذات الإضافة، تحتاج إلى متعلق، تحتاج إلى ما يتعلق به العلم. وأنتم فرضتم إحنا بدنا نستقصد الشقوق حتى فقط نريد نقول بأنه ماكو شيء إضافة على العلم بالجامع. إذن الفرض الثالث وهو أنه لا يوجد لهذا العلم الزائد على الجامع معلوم، هذا محال، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة تحتاج إلى معلوم، ويستحيل أن يكون هناك علم ولا معلوم له. علم ولا معلوم له محال. لا تقول لعد الله سبحانه وتعالى أليس في الروايات عالم إذ لا معلوم؟ ذاك المراد من المعلوم يعني المعلوم الخارجي، مو أنه لا يوجد له معلوم حتى في عين ذاته سبحانه وتعالى. وإلا يستحيل علم بلا أن يكون له معلوم. نعم، معلومه عين ذاته مو معلومه زائد. هذه إذ لا معلوم يعني إذ لا علوم بالعرض، إذ لا معلوم خارجي مو إذ لا معلوم بالذات. ذاك في محله. هذا الشق الثالث. الشق الثاني أن يكون، التفتوا جيدا، أن يكون المراد من هذا الزائد على الجامع هو الحد الشخصي. هذا يلزم منه ماذا؟ الخلف. لماذا؟ لأنه إذا بالإضافة إلى الجامع الحد الشخصي معلوم فصار اعتقادي، والفروض أنه علم إجمالي. إذن هذا الشق باطل. يبقى عندنا ماذا؟ الشق الثالث وهو أن يكون الزائد على الجامع فرد مردد. أدري بوجود الإنسان في الجامع، بوجود في المسجد، أعلم بوجود الإنسان في المسجد غير الخارج من زيد أو عمرو. هذه زيادة على الإنسان لو مو زيادة على الإنسان. يقول المردد، التفتوا جيدا، المردد لا ماهية له ولا وجود. لماذا لا ماهية له ولا وجود؟ لأن الشيء إذا أراد أن يكون له ماهية لابد أن يكون له وجود، وإذا صار له وجود فيكون متعين، لأن الشيء ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد. الشيء إذا ما يتعين لابد يتعين، فإذا ما يتعين لا يمكن أن يوجد، إذا ما يتشخص لا يمكن أن يوجد، فإذا وجد تكون له ماهية. فما لا تعين له لا وجود له، وما لا وجود له ماذا؟ لا ماهية له. والعلم أمر وجودي لعدمي، ها؟ متعلقه وهو المعلوم بالذات لابد يصير وجودي لو لا. والفرد المردد له وجود أو ليس له وجود؟ إذن يستحيل أن يتعلق به علمه. واضح الاستدلال؟ ها؟ إذن المبنى الأول للمحقق الأصفهاني والمحقق النائيني يقول في العلم الإجمالي لا يوجد عندنا بالإضافة إلى العلم بالجامع شيء. فالعلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشك بدوي بعدد الأطراف الموجودة لذلك العلم الإجمالي. فرقه عن العلم التفصيلي ما هو؟ في العلم وفي المعلوم؟ في المعلوم. أما العلم فواحد في الإجمالي والتفصيلي معا. قال المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد بلي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك شنو عندكم تفصيلية تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني. خب، وهذا المبنى يشتمل على ركنين، على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهو علم تفصيلي مو علم إجمالي، ها؟ علم الإنسان بالجامع علم إجمالي لو تفصيلي؟ علم تفصيلي بالجامع. نعم، علم إجمالي ماذا؟ بلحاظ الأطراف، بلحاظ الشكوك الموجودة في الأطراف، وإلا بحسب الجامع علم تفصيلي. فلهذا دائما المحقق العراقي المحقق الأصفهاني والنائيني يقولون دائما العلم علم شنو تفصيلي. نعم، المعلوم يختلف تارة أن المعلوم هو الجامع، وأخرى أن المعلوم هو ماذا؟ هو الفرد بحد ذاته. وهذا واضح، واشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع وهو هذا واضح بداهة. وعلى جانب سلبي، ما هو الجانب السلبي؟ وهو عدم تعدي العلم من الجامع. إضافة على هذا ما عدنا فرشي في العلم الإجمالي، شنو برهانه؟ قال أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فإما أنه لا متعلق له، وإما متعلقه الفرد المردد، وإما متعلقه الفرد المعين، وكلها باطلة. إذن ماذا؟ الملزوم باطل، وهو أن يوجد عندنا علم زائد على العلم بالجامع. أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إما أن يكون بلا متعلق، يعني بلا معلوم، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين كزيد، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين إذا كان طرفين، بين الحدود إذا كانت أطراف. والكل باطلون، إذن فالملزوم مثله، يعني لا يوجد عندنا علم إضافي على العلم بالجامع. أما الأول فلأن العلم صفة ذات إضافة أو ذات الإضافة. هذه إشارة إلى نظرية المشهور من الحكماء والفلاسفة أن العلم ليس من مقولة الإضافة، وإنما هو من مقولة الكيف النفساني، ولكنه دخلت الإضافة في وجوده لا في ماهيته، بخلاف نظرية الفخر الرازي الذي يرى أن العلم داخل في مقولة الإضافة، يعني أخذت الإضافة إلى المتعلق في ماهيته لا في هويته. وهذا هو الفرق بين المبنيين. مبنى الفخر الرازي يرى أن الإضافة، يعني الإضافة إلى المتعلق إلى المعلوم، أخذت في ماهيته، وكما يقولون أخذ في هويته في وجوده لا في ماهيته، وإلا هو داخل في الكيف النفساني ولا يتعلق. هذه إشارة إلى مبنى الحكماء لا إلى مبنى الفخر الرازي. قال: أما الأول فلأن العلم صفة ذات الإضافة، طبعا هذا قانون عقلي والقانون العقلي لا يقبل التخصيص، إذن حتى في الواجب لابد أن يكون العلم هناك صفة ذات إضافة وتحتاج إلى معلوم، وكلمات التي وردت في الروايات عالم إذ لا معلوم، يعني عالم إذ لا معلوم خارجي، مو إذ لا معلوم مطلقا لا بالذات ولا بالعراض. قال: فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. أساس العلم هو ماذا؟ هو انكشاف. انكشاف ماذا؟ يقول انكشاف لا شيء، محال هذا انكشاف، ولكن منكشف غير موجود. وأما الثاني، إذن هذا الفرض باطل. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، وإلا لزم القول، لزم انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو قلف الفار. وأما الثالث، التفتوا جيدا، وأما الثالث فلأن المردد إن أريد به، هنا يشقق السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول: تارة مرادكم من المفهوم المردد الحمل الأولي، وأخرى مرادكم من المفهوم المردد الحمل الشائع. شنو المراد من المردد الحمل الأولي؟ شنو المراد من المردد الحمل الشائع؟ يقول: تارة مرادكم أن هذا العلم الزائد على العلم بالجامع متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بالمفهوم المردد. يقول: بما هو مفهوم، يعني بالحمل الأولي، هذا المفهوم، هذا مو مردد، مفهوم هذا غير مردد. المفهوم المردد مردد أو غير مردد؟ غير مردد، لأنه معلوم عند الذهن. فإذا أنت مقصودك أنه تعلق بالمفهوم المردد، يعني بما هو مفهوم فليس بمردد، وهذا المفهوم المردد هو العلم بالجامع لا شيء آخر، لأن المفهوم المردد يعني علمه بالجامع، لأن ما تدري هذا لو هذا، هو المفهوم المردد يعني شنو؟ يعني الجامع ما أدري هذا الفرد وهذا الفرد، إذا لم يزد على العلم بالجامع. وأخرى مرادك من المفهوم المردد مو بالحمل الأولي. الإخوة هنا من أقول حمل الأولي، مو مراد حمل الأولي والحمل الشائع قيدان في القضية، فالقيدان في الموضوع في البداية والنهاية. احنا اشرنا الى دقة هذا المطلب، وهو الان ما عدنا وقت نشير اليه، وهو ان المفهوم حمل الاولي والحمل الشائع الى اصطلاحين بالمنطق، مو اصطلاح واحد. حمل الاولي حمل الشائع قيدان في القضية، وحمل اولي وحمل شائع قيدان في الموضوع. يعني تقول الانسان بالحمل الاولي انسان، مو الانسان انسان بالحمل الاولي، هذه الانسان انسان بالحمل الاولي، هذا حمل الاولي قيد الحمل مو قيد الموضوع. أنا دا الآن أذكر الحمل الأولي والحمل الشائع بما هما قيدان للموضوع، يعني المفهوم المردد. حمل ما عندي أنا، أقول ننظر إلى المفهوم المردد تارة بما هو مفهوم، وتارة ننظر إليه بما هو حاف عن مصادقه في الخارج. هذا نسميه المفهوم المردد بالحمل الشائع. يقول: أنتم اللي تقولون أن العلم الزائد على العلم بالجائع تعلق بشيء، هذا المتعلق ما هو؟ هل المفهوم المردد بالحمل الأول يعني بما هو مفهوم؟ فهذا ليس بمردد وليس شيئا زائدا على الجامع. وإن كان مرادكم من المفهوم المردد الذي تعلق به العلم الزائد على العلم بالجامع، يعني مصادق المفهوم المردد، وفي الواقع الخارجي احنا يمكن عندنا يكون في شيء مردد، يمكن ها لو زيد هو لو بكر، اذا في الواقع الخارجي يستحيل التردد، وانما في الواقع الخارجي شنو اكو؟ تشخص. ومن هنا فما لا وجود له فلا ماهية له. فاذا لا وجود ولا ماهية له، بعد يمكن ان يتعلق به علم او لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى متعلق، لأنه أمر وجودي، فيحتاج أن يكون المعلوم أيضا أمر وجودي، وحيث أنه لا وجود له إذن لا علم. قال: وأما الثالث فلأن المردد إن أريد به، أي بالمردد مفهوم المردد، وبعبارة أخرى مفهوم المردد بالحمل الأولي، فهذا جامع انتزاعي المفهوم المردد، والعلم بهذا الجامع الانتزاعي لا يعني تعدي العلم عن الجامع. أول علم بهذا المفهوم المردد لا يعني تعدي العلم عن الجامع، فلا يوجد عندنا شيء زائد على العلم الجامع. وأما وإن أريد به أي بهذا المفهوم المردد واقع المردد يعني الحمل الشائع للمفهوم مفهوم المردد، فهو مما لا يعقل ثبوته، وهذا مبني على أصالة الوجود، خلافا لأولئك اللي يقولون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل مبنى أصالة الوجود بل يصرح بأصالة الوجود كما سيأتي هذا هنا وفي بحث لاحق، لأنه ما لا وجود له يقول لا ماهية له. لماذا يصرح في الصفحة اللاحقة يقول لتعين الوجود، يقول وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأن الماهية حد وجود، هذا هو مبنى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الصفحة اللاحقة وسط الصفحة 79. على أي الأحوال قال فكيف يعقل العلم به وهو مما لا يعقل ثبوته، لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته، سواء كان أفق ثبوته الخارج أو أفق ثبوته الذهن، يعني سواء كان الوجود خارجيا أو كان الوجود ذهنيا. هاي العبارة شوية لعله تحتاج توضيح، خلوها إن شاء الله إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.